بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد بيان آخر يدل على أن الله عز وجل كلم ملك الموت ويكلمه إذا شاء. لا يزال المصنف رحمه الله عن الإمام ابن منده يسوق الآيات والآثار التي تبين صفات الله جل وعلا، والتي تشير إلى أن الله جل وعلا له صفات متصف بها. ومن هذه الصفات التي وردها في هذا الموضع من الكتاب هي صفة الكلام، وصفة الكلام من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات الجمال ومن صفات الجلال، التي تدل على كماله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا يتكلم ويكلم من عباده من شاء، وأن هذه الصفات نوعت في من يكلمهم الله جل وعلا. بين أنه كلم الأنبياء وكلم الرسل وكلم المخلوقات وكلم الملائكة، وخص بالذكر في هذا الموضع أنه كلم ملك الموت، وذلك عندما أرسله ليقبض روح نبيه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وأن موسى لطمه، وأنه رجع يعني الملك إلى الله تعالى وقال له: إنك بعثتني إلى شخص لا يريد الموت، وأنه لطم، وأنه فقع عيناه، فقال الله تعالى: ارجع إليه وقل له إن الله يقول لك: ضع يدك على جلد ثور وإن لك في كل شعرة يغطيها تغطيها يدك ألف سنة. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فإذا كان لابد من الموت فمن الآن. ورضي عليه السلام بالموت. ومحل الشاهد من هذا الحديث وما جرى من الكلام بين الله جل وعلا وبين ملك الموت وبين موسى عليه السلام، فهذا يثبت هذه الصفة، صفة الكلام لله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف. شأنها شأن سائر الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها. نعم، الباب اللي بعده إيش؟ ما قال: بيان آخر يدل على أن الله تعالى لما خلق الرحم كلمه. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب مرة أخرى قال: أخبرني أبو زرعة قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: واقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا الباب الذي ساقه الإمام ابن مندة أورده لإثبات صفة كلام الله جل وعلا للرحم، حيث دار بينه وبين الرحم كلام. أخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام وهو له ذرية قامت الرحم وسألت الله سبحانه وتعالى وطلبت من الله جل وعلا ونشدته سبحانه وتعالى، فقال لها: ماذا تريدين؟ وطلبت أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها، فقال لها سبحانه وتعالى: أتحبين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. وهذا الحديث والكلام الذي جرى بين الرحم وبين الرب سبحانه وتعالى. ولما كانت الرحم مخلوقة فكان هذا مما كلم الله به بعض مخلوقاته، وأشار إلى ذلك في كتابه ولهذا كان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يذكر الناس بشأن الرحم ومكانة الرحم وما أعطاها الله سبحانه وتعالى من عهد ومن وعد، فقال اقرؤوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. دليل على هذه المكانة التي خص الله بها الرحم. فهذا أيضا من الأدلة التي ساقها الإمام ابن مندى في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، حيث كلم الله جل وعلا الرحيم. نعم. قال الحديث رواه خالد بن مخلد وابن أبي أويس عن سليمان قال وأخبرنا عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا معاوية عن أبي المزرد قال حدثنا معاوية ابن أبي المزرد عن ابن أبي المزرد. نعم. جزاك الله. قال حدثنا عمي سعيد بن يسار أبو الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم فضل من طينته فخلق منه الرحم فقامت فقالت هذا مقام العائذ بك هذا مقام العائذ بك من القطيعة. نعم. فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. ثم قرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وفي رواية فقالت قالت بلى يعني رضيت. فقال سبحانه وتعالى فذلك لك. نعم. قال الحديث رواه ابن المبارك وحاتم بن إسماعيل وغيرهما عن معاوية ابن أبي مزرد. قال الناسخ يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء السادس ذكر ما يدل على أن المتلو والمكتوب يعني ناسخ الكتاب علق بأنه بنهاية هذا الجزء أو بنهاية هذا الأثر انتهى هذا الجزء يعني الجزء الخامس، ثم يتلوه الجزء السادس في تقسيمات الكتاب، والذي لا يزال يورد فيه الأحاديث المتعلقة بصفة الكلام. نعم. من القرآن كلام الله تعالى، والحمد لله أولا وآخرا، وصلواته على النبي محمد وآله. يعني أنه إن أنهى هذا الجزء وبين أن ما يذكر من كلام الله تعالى من أنه تكلم سبحانه وتعالى في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة، هي كلها كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه تكلم بها كلاما يليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنها صفة من صفاته تكلم بها، لا كما زعم بعض من زعم وادعى أنها مخلوقة وأنها معبر أو يعبر بها عن كلامه النفسي الذي فوجئ به وابتدع به من قبل بعض المتكلمين والفلاسفة، وهذا ما سيتناول بيانه في هذا الفصل المقبل إن شاء الله. نعم. ثم علق فضيلة الدكتور علي ابن محمد ابن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا على باب ذكر ما يستدل به من الكتاب والأثر على أن الله لم يزل متكلما آمرا وناهيا بما شاء من خلقه موصوفا بذلك، يعني أن كلامه يتضمن الأمر والنهي. نعم. قال أورد المؤلف تحت هذا العنوان الأدلة المتنوعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدالة على إثبات صفة الكلام لله تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله وكماله، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكلم الله موسى تكليما، فلا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته، فهو ما زال ولا يزال متكلما إذا شاء بما يشاء، وآمرا وناهيا بما شاء لمن شاء، موصوفا بذلك أزلا وأبدا. نعم. ولما كان السلف رضوان الله عليهم قد بينوا أن الأمر غير الخلق والإرادة والعلم والفعل، أراد المؤلف أن يبين ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة يوضح الفرق بينها، فذكر هذا الفصل بهذا العنوان، ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، فذكر قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، قال فأمره فالخلق غير الأمر والأمر غير الخلق. نعم. قال فأمره غير خلقه، بل بأمره خلق المخلوقات الماضية والموجودة، وبه يخلق ما يشاء. ما يشاء يعني في المستقبل. نعم. فإنه تعالى لم يزل يخلق ما يشاء، وأورد الدليل على ذلك قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وكما أورد الآيات الدالة على صفة الكلام، أتبع ذلك بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على إثبات صفة الكلام لله تعالى، وبيان الفرق بين القول والعلم والإرادة والفعل، فذكر الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الحديث، أي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وذكر فيه ما يخصه جل وعلا من أفعال ومن أقوال، وذكر فيه سبحانه وتعالى ما يقضي به بين العباد، وذكر فيه سبحانه وتعالى ما ينعم به على عباده من عطاء، وما يقوم به سبحانه وتعالى من كرم ومنن، كل ذلك جاء في هذا الحديث المشهور. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إلى آخر الحديث. وفيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أو قاموا على في صعيد واحد وسألني كل واحد منهم مسألته وأعطيته سؤله فإنه لا ينقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إلى غير ذلك من المنن التي من الله بها على العباد، كلها تدل على إثبات هذه الصفات، صفات الكمال وصفات الجلال لله سبحانه وتعالى، وفي مقدمتها وظاهرها كلامه جل وعلا. نعم. ثم أتبعه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع الذي أخرجه مسلم وغيره، وفيه أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السماوات والأرض. وهذا الحديث إذا تكلم الله بالوحي أخذ السماوات منه رجفة فيصعق من في السماوات، ويكون أول من يفيق جبريل فيكلمه الله سبحانه وتعالى بما شاء، فيمر جبريل بالملائكة، ملائكة السماوات سماء سماء، فيسأله أهلها ماذا قال جبريل يا ربنا، ماذا قال يا رب، ماذا قال ربنا يا جبريل، فيخبرهم بما قال سبحانه وتعالى، وهكذا إلى أن يبلغ السماء الدنيا، وعندئذ تكون مردة الشياطين، ويكون هؤلاء الذين يخطفون الوحي والسرقة سرقة السمع، إلا أن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الشهبة والنجوم فيقذفونه، وقد يتسرب شيء من ذلك إلى هؤلاء المتسمعون والسرقة ويوحوا بها إلى أوليائهم، فيتسرب شيء من ذلك إلى من في الأرض. وهذا الحديث مشهور وله ما يؤيده في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله الحديث، يعني يصيبها نوع من الرجفة، ولذلك تضرب بأجنحتها خضعانا لربهم سبحانه وتعالى، ثم إن أول من يفيق جبريل فيوحي إليه، ثم تتسامع الملائكة من جبريل ما أوحى الله به إلى من أوحى. نعم. وهما في تفسير قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. ثم أتبع ذلك ببيان آخر يدل على أن الله عز وجل لم يزل متكلما، وأن الكلمة والكلمات من كلامه، ثم أورد آيات وأحاديث تدل على ذلك. وبيان آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح فيه أن كلام الله عز وجل من صفاته، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله عز وجل، كما في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وفي قوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. كان يعوذ بهما أو يعوذ بهما ولديه الحسن والحسين، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت فيها الاستعاذة بكلمات الله. نعم. وقال لأبي هريرة رضي الله عنه حينما شكى عليه لدغة عقرب: إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء، يعني من أذى هذه الهوام. كما كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق ولا يأمر بذلك، فدل على أن كلام الله صفة من صفاته يسوغ الاستعاذة بها. نعم. وهكذا استمر في ذكر النصوص التي تبين أن كلام الله صفة من صفاته، كقوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزينة عرشه ومداد كلماته. هذه التي علمها لزوجه جويرية رضي الله تعالى عنها لما رآها جلست في مجلسها وفي مسجدها تسبح من بعد طلوع من بعد صلاة الفجر إلى أن طلع النهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بها ثم ذهب إلى مكان أو إلى مشوار ثم عاد ووجدها لا تزال تسبح، فقال لها: لقد قلت 4 كلمات، يعني لو قلتيها فإنها أفضل أو أكثر مما قلتي. ثم علمها هذه، ومنها: أعوذ بكلمات الله أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ ب منها سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا محل الشاهد، حيث إن مداد كلماته لأن كلماته صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. مبينا ذلك بأدلة أخرى متنوعة كلها تبين أن الله سبحانه وتعالى يكلم من شاء ومن يشاء من خلقه الأنبياء والملائكة ومن شاء من عباده المؤمنين. فقال: بيان آخر يدل على أن الله تعالى كلم آدم عليه السلام قبلا، يعني ابتداء، وقال له: أسكن أنت وزوجك الجنة، وأنه كان نبيا مكلما، يعني آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم كان نبيا مكلما. نعم. وأنه تعالى كلم الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام فقال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي كلمهم وأمرهم بأن يسجدوا لآدم. نعم. وأن الله عز وجل لم يزل متكلما، وأن موسى عليه السلام سمع كلامه وأنه كلمه لما أتى الشجرة، وكلمه لما جاء لميقات الله عز وجل من جانب الوادي الأيمن، وأورد الآيات الدالة على ذلك، وأنه تعالى يكلم جميع عباده المؤمنين بالرضا، وأورد على ذلك ما أخرجه البخاري في عدد من كتب صحيحه، ومنها كتاب التوحيد من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الحديث. وأنه تعالى يكلم جبريل ويناديه، وأنه تعالى كلم جبريل عليه السلام والملائكة لما خلق الجنة والنار موردا الأدلة على ذلك، وقد سبق أن أشار أو أن أوردها في الباب السابق. نعم. وأنه يكلم الملائكة ويسألهم عن عباده وهو أعلم بهم، وهذا كما يقع في يوم عرفة من كل عام، حيث إن الرب سبحانه وتعالى ينزل الملائكة تحيط بالحجاج ثم يسألهم ماذا يريدون، ثم يخبرهم بما من على عباده بالرحمة والمغفرة. نعم. وأنه يكلم ملك الأرحام، وأنه يكلم الشهداء، وأنه يكلم 34 حين يعرضون عليه، كل ذلك سبق مرة بنا فيما بينه الإمام ابن مندى في هذا الباب. نعم. وأنه يكلم يوم القيامة من رضي عنه من عباده، ولا يكلم من سخط عليه، يعني كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم حيث لا يكلمهم. وجاء في الأحاديث 3: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. نعم. ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأنه تعالى كلم ملك الموت ويكلمه إذا شاء، وأنه تعالى لما خلق الرحم كلمه. وقد أورد الأدلة على كل ذلك من الكتاب والسنة، مما يبين ويوضح مذهب السلف في إثبات صفة الكلام لله عز وجل صفة حقيقة على ما يليق بجلاله، صفة حقيقية على ما يليق بجلاله وكماله، بهذه الأدلة الكثيرة المتنوعة من الكتاب والسنة التي لا تدع مجالا للشك بأن الذين يذهبون لتأويل كلام الله أنهم ممن يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتقدمون بين يدي الله ورسوله مخالفين لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه وأتقاهم وأخشاهم له سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.